وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، تلك الحلقات التي شعارها بالوحي نحيا، والتي نسأل الله عز وجل أن يجعلها سببا في إحيائنا إن شاء الله، وفي أن نخرج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور. ورسالتنا اليوم تتحدث عن ظاهرة هي موجودة في واقعنا في جانب، لكن في جانب آخر أهم نحن نهمل هذه الظاهرة. أنا أتحدث عن مشكلة موجودة في الواقع، هذه المشكلة لا نجدها موجودة في أغلب أمور حياتنا، لكن للأسف الشديد في أمر هو الأهم نجد هذه المشكلة واضحة وقوية للغاية. يعني أنا أضرب لحضراتكم مثالا، إحنا في لو واحد مننا مثلا خايف إن هو سمع إن فيه وباء جاي، هذا الوباء يصيب الناس بالمرض الفلاني، تمام؟ يفضل يدعي ربنا يدعي ربنا يدعي ربنا وخايف، يا رب نجيني، يا رب نجي أهلي، يا رب نجي أولادي، يا رب أنا يعني لا أتحمل ذلك، يا رب كذا يا رب كذا، لغاية فعلا ما الله سبحانه وتعالى يذهب هذا البلاء ويمر هذا البلاء، ويقعد مثلا كده مع أهله يقول الحمد لله رب العالمين، إحنا دعينا ربنا وتضرعنا ربنا فربنا نجانا من البلاء ده اللي هو الوباء اللي هو المرض اللي كان سيضر بالأبدان، تمام؟ مثلا بعض الناس ممكن يكون هو قضى مرحلة معينة من حياته وهو على مشارف مرحلة معينة أخرى، يعني مثلا هو انتهى من دراسته وعلى مشارف أمر معين متعلق بعمله، فممكن الأمر متعلق بعمله ده إما أن يروح المكان الفلاني أو يروح المكان الفلاني، هو يرى أنه لو راح هذا المكان يعني هيبقى بالنسبة له عذاب وتعب وهم وغم، فيفضل يدعي ربنا يدعي ربنا ويتضرع لربنا ومنشغل بالقضية جدا، ينام يفكر فيها يقوم يفكر فيها، واحد صاحب مسافر عمره يقول له بالله عليك ادعي لي معاك، مش عارف كل شوية تصل بوالدته تدعي لي ولا لا يا حاجة، مشغول جدا بالقضية وبيحاول ياخد بكل الأسباب فعلا وتمر بسلام، ويقعد فعلا بعد كده مع أصحابه يقول لهم الحمد لله رب العالمين، ربنا نجاني من الأمر ده، أنا صراحة يعني كنت بدعي ربنا كتير وكنت خايف منه جدا فربنا كريم نجاني منه، تمام؟ ده يعني الظاهرة دي موجودة في حياتنا وبتتكرر في مشاهد كتير جدا وفي مناحي كتير جدا، لكن العجيبة إن نفس الإنسان اللي بيعمل كده بالضبط هو نفس الإنسان اللي مش شاغل باله بمشهد هيحصل في الآخرة لا محالة. يعني يا جماعة لو أن الله سبحانه وبحمده بقوته هذه وبقدرته هذه يعني توعد المفرطين بأنه يحبسهم بس كده في مكان زي بعض السلف مكان يبكي فيقول والله لو لم يتوعدني إلا بأن يحبسني في حمام لكان حريا بأن يطول لأجل ذلك بكائي، إن يحبس في حمام، الحمام ده يعني اللي هو زي مكان زي ساونا كده مكان ساخن يعني كان موجود مشتهر في البلاد الإسلامية في فترات ما، يعني مش مفهوم الحمام عندنا اللي هو الخلاء أو دورة المياه، المهم يعني الحمام ده يعني بالك بقى أن ربنا توعد الشخص الذي يعصي ويفرط ويقصر بأن يحبس في النار، نسأل الله العافية، ما بالك بنار وقودها الناس والحجار. يعني يا جماعة للأسف الشديد إحنا يعني ما قدرنا الله حق قدره في هذه المسألة، ما قدرنا النار حق قدرها، هذا المخلوق من مخلوقات الله سبحانه وبحمده إحنا ما قدرناه حق قدره، يعني لما تعرفنا كويس جدا جدا على المرض الفلاني، بعض الناس ممكن يقول لك ايه يعني هيجي انفلونزا الخنازير، ايه يعني هيجي انفلونزا مش عارف ايه، ايه المرض الفلاني، ايه يعني التهاب كبد وباء، ايه يعني كذا. بعض الناس لما ما كانتش القضيه دي يعني مش مدرك خطوره المساله، فعادي يعني لا كان بيدعي ربنا ولا مشغول ولا مهتم ولا بياخد باسباب ولا اي حاجه. لكن اللي فاهم الامر كويس وعارف خطورته بيبقى خايف منه جدا وقلقان منه جدا. ولذلك انا بقول ان احنا للاسف الشديد هذه يعني هذا الوعيد الشديد الذي توعد الله عز وجل به العصاة والمقصرين والمنافقين والكافرين، النار يعني النار التي وقودها الناس والحجارة، خلاص يعني لو الانسان فعلا تفكر فيها هيجد ان هو فعلا يعني اكتر حاجه المفروض يبقى هو خايف منها مخلوقات الله سبحانه وبحمده. يعني فعلا بيبقى هتقطع عليه كل لذه، يبقى كل شويه بيفكر فيها، مشغول بيها، مهتم بيها. ولذلك هذه المشكله، مشكله الغفله عن هذا المشهد اللي هو اهم، مشكله الغفله عن هذا التهديد المتعلق بالايمان، وعدم الغفله بل اليقظه التامه لكل التهديدات المتعلقه بالابدان، مشكله احنا بنحياها النهارده، تسببت في ان بقت مجهوداتنا اغلبها منصرفه للتهديدات اللي تخص الابدان. بقت مجهوداتنا، مخاوفنا، كل اموالنا، اوقاتنا، اعمارنا، حتى افكارنا كلها منصرفه لهذا الباب، واهملنا هذا الباب الذي هو اهم للانسان. أهملنا هذا الباب الذي في الحقيقة هو أخطر بكثير جدا جدا جدا من الباب اللي احنا منشغلين به على الدوام. ولذلك الآية اللي معانا النهاردة بتكلمنا عن الإشكالية دي، بترصد لنا حلول لهذه الإشكالية، وبتوضح لنا بعض الأمور المهمة في التعامل معها. خلاص تعالوا نشوف الرسالة بتاعت الفجر النهاردة معانا، وهي في سورة الطور، والله سبحانه وتعالى يقص علينا من أول الآية 25 مشهد سيحصل في الآخر. يعني أنا أدعوكم لأن ننتقل بقلوبنا الآن إلى عالم المستقبل ونشهد هذا المشهد الذي سيحصل، أقسم بالله سيحصل، طالما أن ربنا أخبر من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا، فهذا المشهد سيحصل. تعالوا نتابع سويا هذا المشهد. قال ربنا: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. من الذي أقبل على من؟ أهل الجنة. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني جرى حوار بين أهل الجنة وتساؤلات بين أهل الجنة. ما فحوى هذه التساؤلات؟ قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. يا الله، ده احنا كنا في يعني قبل هذا اليوم في الدنيا يعني كنا مشفقين، كنا خائفين خوف شديد، كنا في وجل. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وفي أهلنا يعني إحنا كنا المفروض الإنسان في وسط أهله بيبقى فرحان وسعيد ومبسوط، وللأسف إحنا بتكون عند البعض مظنة غفلة، الإنسان بيغفل وينسى ويلتهي. لا، هم سبحان الله في وسط الأهل، في وسط الأنس، في وسط ما يستجلب السعادة، مش عارفين ينسوا هذا الأمر الذي ينتظرهم إن عصوا أو قصروا. كمان هم ما كانوش منشغلين بالمسألة دي لوحدهم، ده كانوا دايما يذكروا اللي حواليهم بيها، يذكروا أهلهم بيها. يعني ما كانش على مستوى الشخص بس، كان ربما يذكر زوجته، يذكر أبنائه، يذكر والده والدته، أخوه أخته، من حوله. إنا كنا قبل في أهلنا، وإحنا في وسط أهلنا، حيث الأمان والسعادة، مشفقين، خائفين. طيب إيه اللي حصل؟ يعني ما بيصفوا الحالة التي كانوا عليها في الدنيا، ما الذي حصل؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فمن الله عز وجل علينا، هم يعني شعروا قد إيه هذه منة من الله سبحانه وبحمده، حسوا فعلا قد إيه إن دي منة عظيمة من الله. فالمنة هذا يعني لون من العطاء بيتميز بأنه بيكون بلا عوض ولا غرض، ويعني بيبقى عطاء عظيم. هم استشعروا منة الله، وسبحان الله من العجيب أدبهم مع الله سبحانه وبحمده. هم يعني وكأنهم يقولون أن الله أعطانا ذلك على غير استحقاق منا، إنما هو محض فضل وامتنان من الله سبحانه وبحمده. إحنا يعني ما أوجفنا عليه من خيل وركاب، وإحنا اللي فعلناه ما كانش يعني يستحق خالص إن إحنا يعني ينجينا الله من هذا العذاب، لكن هو كريم سبحانه وبحمده. فمش معجبين بنفسهم ولا معجبين بأعمالهم ولا يشعرون بالأمن، ولا يشعرون بالأمن. للأسف الشديد بعضنا يقول لك يا عم لا إن شاء الله احنا داخلين الجنة، نار اللي بتتكلم عنها، احنا زي الفل، احنا مية مية، احنا بنعمل، احنا بنودي. لا، هم رغم أنهم نجوا وأنهم اجتهدوا وأنهم كان عندهم إشفاق وعندهم خوف، لكن رغم ذلك يستشعرون أنها منا من الله عز وجل. فمن الله علينا، ما قالوش إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فعشان كده احنا عملنا واجتهدنا وقطعنا وودينا وجبنا، لا، هم استشعروا أنها منا من الله. فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. من الله علينا وقانا، الوقاية، وقاهم الله عز وجل، يعني هذا يعني العذاب، عذاب السموم، هذا العذاب المهلك، هذا العذاب المؤذي للإنسان، هذا العذاب يعني الذي لو إن الإنسان تفكر فيه لابد يخاف منه، يعني يخاف منه، يخاف من، أنا بقول لو الإنسان تم توعده إن أنت لو فعلت الشيء الفلاني هتتسجن، لو فعلت الشيء الفلاني هتعاقب، لو فعلت الشيء الفلاني هيفعل بيك ويفعل فيك، بيبقى خايف يعني. فهم كان يعني مدركين كويس جدا إن في عذاب اسمه عذاب السموم، وكانوا يخافون من ذلك. وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يعني إحنا كنا فعلا إشفقنا، ده ما كانش مجرد إحساس وخلاص ما بناخدش أي خطوة إيجابية، لأ، كنا من قبل ندعوه بندعوه بالأقوال وندعوه بالأعمال، والدعاء القولي والدعاء العملي. ندعوه، إحنا بنسأله سبحانه وبحمده وبنعمل الأعمال اللي تنجينا من مثل هذا المصير. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، هذا من بره بنا ومن رحمته بنا سبحانه وبحمده أنه أنجانا من ذلك. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالشاهد بعد ما فهمنا هذه الرسالة التي أرسلها الله عز وجل لنا، هو ربنا هنا يا جماعة بيوجهنا، بس مش لازم دايما التوجيه يكون توجيه مباشر افعل ولا تفعل، احنا يكون كده من ربنا بيخبرنا عن حال بعض الناجين لنكون منهم، تمام، وبرضو ويحذرنا من ألا نسلك سبيلهم. فالمفروض يعني بعد الإنسان ما علم مثل هذا الكلام يحدد بالضبط أبرز ما ينبغي عليه فعله، ويجتهد فعلا في أنه هو أن يكون من المشفقين في الدنيا هنا من عذاب الله سبحانه وبحمده، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى لينجيه من عذاب هذا اليوم. يدعوه بالأقوال ويدعوه بالأعمال، الدعاء القولي والدعاء العملي اللي هو العبادات والحرص على العبادات والأخذ بالأسباب، تمام. احنا محتاجين بعد ما فهمنا الكلام ده محتاجين نتدبره، يعني نسقطه على أنفسنا فنتفكر في الحال ونتفكر في المآل. محتاجين ننزل الكلام ده على أنفسنا، نعرض نفسنا على الكلام ده، نشوف أين نحن من ذلك، خلاص نقيم أنفسنا، يعني نعتبر أن الكلام ده كأنه مرآة احنا نرى فيها أنفسنا، نرى فيها واقعنا، نقيم نفسنا فعلا، يعني أنا وإنتم يعني فعلا مساحة إشفاقنا من عذاب الله قد إيه، مساحة خوفنا فعلا الحقيقي من النار قد إيه، الموضوع شغلنا قد إيه، بنفكر فيه قد إيه، كم مرة بندعي في اليوم، كم مرة بندعي في الليلة، الموضوع فعلا شغلنا، يعني شغلنا كما ينبغي، شغلنا مثلا زي ما شغلنا ان احنا نسقط في الامتحان الفلاني، زي ما شغلنا ان احنا مثلا نبتلى بالمرض الفلاني، زي ما شغلنا مثلا ان احنا نفتقر، زي ما شغلنا ان احنا اجسادنا تتاذى، يعني ده الموضوع شغلنا فعلا. المفروض نقيم نفسنا، نتفقد مواطن الخلل اللي عندنا، نشوف فعلا احنا فين، احنا عندنا، هل مشكلتنا في الاشفاق ان احنا مش خايفين كما ينبغي، هل مشكلتنا ان احنا فعلا مش ما تعرفناش على عذاب الله وعلى الاخره كما ينبغي، هل مشكلتنا ان احنا عارفين الكلام ده بس ما بناخدش خطوات او ندعو. لازم برضو نتفقد موطن الخلل. عايزين بقى نتفكر في الحال ونتفكر في المال، يعني نتفكر في، بعد ما تفكرنا في الحال الحمد لله رب العالمين، محتاجين بقى نتفكر في المال، نتفكر في المال تحديدا وشهودا. يعني ايه؟ يعني نتفكر في المال، احنا نشوف المال الحسن، لو ان احنا فعلا فعلا كنا من هؤلاء، لو احنا فعلا اشفقنا ودعونا، ايه المال المترتب على كده؟ يعني والله ربنا بيعرض لنا صورة، هي احنا المفروض نشهدها بقلوبنا. يعني هنا مش كفاية الشهود، إن في ذلك لذكرى لمن كان، مش كفاية التحديد، عذرا نحن نعرف الكلام ده، لا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. احنا عايزين نشهد بقلوبنا الحالة دي كأنما نعيش فيها، كأنما نعينها بأعيننا. تخيل نفسك في الحالة دي فعلا، وكون يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا نجاك من هذا العذاب ومن، يعني سبحان الله ربنا يقول ايه، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرته وسرورا وجزاهم بما صبروا جنته وحرير. خلاص هم قالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. يعني ناس خافت، عملت، خدت خطوة، فنجاها الله سبحانه وبحمده. المهم الشاهد تفكر في هذا المقال الحسن، نتفكر نسأل الله العافية في المقال السيء، مقال الناس بقى إيه اللي هم لما ما أشفقوش في الدنيا فأشفقوا في الآخرة. ما هي كده، يعني اللي مش هيشفق في الدنيا هيشفق في الآخرة إزاي؟ يعني مثلا ربنا في سورة الكهف بيقول لنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. هي دي قصة، لو احنا ما اشفقناش هنا في الدنيا هنشفق في الآخرة. هو يعني ده اشفاق لا محال. ربنا بيقول في سورة الشورى ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. اختار لك مصير، اختار ده اختار ده. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات عند ربهم، في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. يبقى لازم نتفكر في المقال الحسن والمقال السيء. عايزين خطة تشغيلية واضحة محددة بسيطة تساعدنا فعلا على ان احنا ننجو في هذا المشهد، ان احنا نحل المشكلة دي، ان احنا نتزكى بهذه الآية تطهيرا وتطويرا. تطهيرا يا جماعة ببساطة احنا محتاجين فعلا نتطهر من الغفلة عن اليوم ده، من الأمن من عذاب الله سبحانه وبحمده. الإنسان يتطهر من الكلام ده فعلا ويتوب إلى الله عز وجل. محتاجين نتطهر من الكلام ده، محتاجين نتطور. نعمل إيه؟ الأمر بسيط جدا. أول حاجة إحنا محتاجين نقرأ فعلا عن يعني عن قوة الله عز وجل وعن قدرة الله عز وجل وعن جبروت الله عز وجل وعن عزة الله عز وجل. محتاجين بلاش، محتاجين نقرأ حتى عن النار، نقرأ عن جهنم، نشوف هذا العذاب الذي أعده الله للعصاة والمفرطين والمقصرين. نقرأ عنها، نتعرف عليها فعلا. محتاجين نستجمع في قلبنا الإشفاق فعلا والخوف منها. يعني مش الفكرة ان الإنسان احنا مش عايزين الترهيب او التخويف اللي هو يستجلب الترويع والتفزيع، لا، عايزين اللي يستجلب التنبيه والتشجيع. مش عايزين ترهيب يستجلب الإحباط، عايزين حاجة تستجلب النشاط. مش الفكرة إنسان يخاف وخلاص، لا، عايز وماذا بعد الخوف؟ يعني احنا عايزين الإشفاق اللي هو بقى الإيجابي اللي يخلي الإنسان يتحرك، يخلي الإنسان ياخد خطوة. إيه الخطوة؟ إنه يدعو الله. إن كنا من قبل ندعوه. ندعوه إزاي؟ ندعوه قولا وندعوه عملا. دعاء بالأقوال، نحن نسأل ربنا عز وجل زي اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. ودعاء بالأعمال، نحن نعمل الأعمال التي تنجينا من عذاب الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما في شيء أنجى للعبد من عذاب الله من ذكر الله. يعني تشوف الحاجات تنجيك من عذاب ربنا. يعني سبحان الله، تأملوا لو آية زي كده أنا وإنتوا عرفناها، تمام؟ لكن شوف سبحان الله، يعني واحدة زي أمنا عائشة، هي الموضوع شغلها جدا وبتفكر فيه جدا وبتسأل ربنا وبتحرص على الطاعات، ورغم كده سبحان الله يعني يمر عليها ابن اختها فيجدها في الصباح في صلاة الضحى، يجدها يعني تقرأ هذه الآيات ترددها وتبكي وتقول اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. وده في يعني إشارة لمشروعية الإنسان يتأول دعاء من يناسب الآية، يدعو الله عز وجل به، يستعين به على العمل بهذه الآية، اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. ويروى مثل هذا الموقف أيضا عن السيدة أسماء فكذلك فعلت. طيب ببساطة شديدة محتاجين نتطهر ونتطور عشان نبقى تزكينا، تمام، أو نتخلى ونتحلى. محتاجين كمان نستعين الله سبحانه وبحمده على هذه المسألة. طيب نستعين بإيه؟ بالدعاء. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هنقول حاجة في الأوراد، كان صلى الله عليه وسلم يقول قبل السلام في كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكان يقول بعد الصلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. والشيخ الألباني صح الكلام ده في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف النبي كان المسألة شغلها إزاي، يعني كان قبل السلام اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وبعد السلام اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. دي موجودة في الأوراد، يعني على أقل التقديرات. مش هقول لكم أنشئوا دعوات جديدة، مش هقول لكم أعمل لك ورد دعاء كل يوم فيما يتعلق بجهنم. أنا عايز هذه الدعوات التي في الأوراد نحييها في حياتنا، ان انا وانت باش اقولها وخلاص، لا نحس فعلا بقيمتها. ان انت عندك الفرصه اهو، اللهم اني اعوذ بك من عذاب الجنه، اعوذ بك من عذاب القبر. بعد الصلاه اللهم قني عذابك وما تبعث عبادك. تمام، هذا الامر اليسير البسيط لما احنا نواظب عليه ونعمل بهذا الذي يعني تحدثنا فيه، يرجى ان شاء الله ان احنا نكون من اهل هذه الايه، لكن من الدرجه الثالثه التمره. لو حافظنا الآيات دي إن شاء الله رب العالمين وجودناها جيدا نكون قالها من درجة تانية اللي هي الأترجة، لو علمناها لغيرنا من ناحية المعاني والمباني نكون من قالها من الدرجة الأولى إن شاء الله، اللي اسمهم خيركم أو الربانيين. تمام، ومن يدري لعل آية واحدة تنجيك، يعني لعل العمل بآية واحدة ينجيك، لا تستهم بذلك ولا تستقل هذا الأمر. فأسأل الله عز وجل أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده. اللهم من علينا وقنا عذاب السموم، إنك أنت البر الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر ورسالة جديدة من رسائل الفجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.